الحمد لله رب العالمين عاقبة المتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين أشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وصحبه الطيبين ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو المجلس الحادي والأربعون من مجالس التعليق على كتاب الفوائد للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى رحمة واسعة حيث لازلنا في وصايا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه حيث وقفنا عند قول المؤلف في وصايا ابن مسعود إن للقلوب شهوة وإقبالا وإن للقلوب فترة وإدبارا فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: إن للقلوب شهوة وإدبارا فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها ودعوها عند فترتها وإدبارها. نعم، هذا الكلام ابن القيم رحمه الله تعالى يبين أن الإنسان في هذه الدنيا تأتيه حالات يقبل قلبه على العلم وعلى العبادة وعلى الصلاة وعلى الذكر، وأحيانا يكسل. فيقول ابن القيم: إذا رأيت قلبك أقبل فعليك أن تغتنم هذه الفرصة وتجتهد، لأن هذا من أسباب الثبات. طبعا هو كلام ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. من أسباب الثبات أنك تستغل الفرص، فهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. وهنا الملك يمد قلبك ويعينك، فإذا أقبل قلبك فعليك أن تستغل هذا الإقبال وتحرص حتى يكون ذخيرة لك عندما تفتر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لكل شرة فترة. كل إنسان يجتهد تأتي فترة أحيانا، ولكن انتبه. قال: من كانت، يعني بعض الناس فترته تكون والعياذ بالله انتكاسا، والبعض لا، يبقى على الواجبات وعلى يعني المستحبات، لكن لا يكون كاجتهاده السابق. لذلك لا بد أن تكون هذه الفترة إلى سنة، ولا تكون هذه الفترة إلى بدعة. فإذا رأيت القلب عنده إدبار أحيانا، لا ينبغي عليك أن ترغمه إرغاما شديدا، لا، حاول أن تسايس قلبك، حاول أن تعالج قلبك، تتدرج به حتى يرجع إلى ما كان عليه. إنسان أحيانا خصوصا في طلب العلم والإقبال على العبادة كقيام الليل والذكر، تأتيه أحيانا يعني لذة عظيمة في ذلك، ويجد أنس ويجد راحة ويجد طمأنينة. فإذا وجد هذا فليجتهد، لأن هذا من أسباب الثبات، من أسباب الثبات. إذا وجد فترة فعليه أن يسايس قلبه، لا ينبغي أن يميل مع هذه الفترة حتى يبتعد عن الدين بالكلية، ولا ينبغي أن يجبر نفسه حتى تكره ما تكون عليه من الطاعة ومن لا، ينبغي أن يسايسها، لأن النفس تحتاج إلى مسايسة، تحتاج إلى مسايسة. لذلك قال: فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها، ودعوها عند فترتها وإدبارها. يعني لابد للإنسان أن يريح نفسه أحيانا، ثم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ساعة وساعة. لأن حنظلة رضي الله عنه كانوا إذا كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم يرون الجنة والنار من شدة اليقين، من شدة اليقين والإيمان وقوة الإيمان، كأنهم يرون الجنة والنار أمام أعينهم. وأن تعرف لو أن إنسانا يمينه الجنة وشماله وشماله النار، قيل له: إن فعلت كذا دخلت الجنة، وإن فعلت كذا دخلت النار، تجد يفعل ما لأنه يرى هذا يقين. الناس يتفاوتون في اليقين بالنسبة للأعمال على حسب اليقين بالآخرة، يكون إقبال الإنسان وإقبال القلب. فكذلك حظه إذا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة كأنه يرى الجنة أمام عينيه، والنار ويعمل ويجتهد ويلين قلبه. وإذا ذهبنا إلى أهلنا وعافسنا الأولاد نسينا كثيرا، حتى ظن أن هذا نفاق. فجاء إلى أبي بكر رضي الله عنه، قال: نافق حنظلة. فلما ذكر له ما يجد قال أبو بكر: أنا كذلك. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لو يكونون على حالة واحدة وهي كما يكونون عند النبي صلى الله عليه وسلم لصافحتهم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة يا حنظلة. فإذا رأيت القلب أقبل عليك أن تجتهد بالذكر، طاعة، العلم، الحفظ، فأن تجد النفس إذا رأيت القلب أجبر لا تجبر إلى المعاصي. انتبه، بعض الناس يظن أن يقول دعوها يجبر إلى المعاصي، لا، مقصود أنك يعني تقل العبادة ويقل الذكر وأحيانا الصيام على حسب العبادة والعلم والاجتهاد يضعف، لكن لا تقع في المعاصي. انتبه، احذر. لذلك الفترة تكون إلى ماذا؟ إلى سنة، تكون إلى سنة، يرتاح الإنسان قليلا ثم بعد ذلك يرجع ويجاهد نفسه حتى يرجع العبادة. لذلك هناك مواسم هذه فيها يجدد الإنسان إيمانه، كرمضان، كالعشر الأواخر، كعشر ذي الحجة، هذه فيها تجديد للإيمان يجده الإنسان في نفسه، يجد أن هناك إقبال من القلب. ولذلك لا يمكن الإنسان طوال السنة يكون على وتيرة واحدة. يعني تجد البعض يطالب الناس أن يكونوا بعد رمضان كما كانوا في رمضان، يصعب أن تكون في السنة كاملة على وتيرة رمضان. لكن أهم شيء أنك لا تقع بالذنوب والمعاصي، وسايس قلبك في الإقبال والإدبار كما ذكر ذلك ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية. نعم، حفظ، كثرة الرواية ليست هي المقصودة من العلم. العلم المقصود منه العمل، العلم مقصود منه خشية الله سبحانه وتعالى. إذا قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء، في كل زمن تجد علماء يشار لهم بالبناء مع وجود من هو أحفظ منه. السبب في هذا أحسبهم الله حسيبهم أنهم أهل خشية وأهل عمل، لذا العلم هتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. إذا حرص على كل سنة تعلمها احرص على أن تعمل بها. هنا أولا يثبت العلم معك، وهنا تكون عملت بالعلم. لذا الإمام أحمد يقول ما كتبت حديثا إلا عملت به، ما كتبت حديثا إلا عملت به. أصبح الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة. فالإنسان إذا تعلم العلم عليه يحرص على الخشية. الخشية هي تطبيق العلم، هذه هي الخشية، هي أن تطبق العلم الذي تعلمته. أما أنك تدرس الأخلاق ولا تطبقها، تدرس العقيدة وتخالفها، تقرأ في القرآن إن الله رقيب، إن الله عليم، إن الله سميع، إن الله بصير، ثم تعصي الله سبحانه وتعالى، فهذا مخالفة لما تعلمت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من علمه لا ينفع. لابد الإنسان يجاهد نفسه على العمل ويظهر عليه العلم، لابد أن يظهر العلم على الإنسان في مجالسه. إذا جلس بين الناس أصبح مباركا ينفع الناس. ما فائدة العلم إذا كان فقط في أماكن معينة لا ينفع فيه مجتمعه، لا ينفع فيه أولاده، لا ينفع فيه أهله، لا ينفع فيه أصدقاءه؟ لا، الإنسان لا بد أن يكون مباركا، كما قال عيسى لمريم وجعلني مباركا أينما كنت. كيف يكون الإنسان مباركا؟ أخذت فائدة اليوم، صليت الجمعة أخذت فائدة، جلست بعد صلاة الجمعة مع أخوانك مع أصدقائك، اذكر هذه الفائدة، استفيدوا منها مع أهلك مع زوجتك مع أبنائك مع أخوانك، ينفعهم. للأسف الشديد تجد بعض طلبة العلم ما ينتفع منه أحد أبدا، علمه قاصر على نفسه. هذا حتى العلم تمحق بركته، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في رسالته إلى بعض إخوانه. أول أمر بدأه بهذا الأمر، نسأل الله يجعلك مباركا، وذكر أن من بركة الإنسان أن ينتفع الناس من علمه. وإذا رؤيا ذكر الله سبحانه، بعض الناس ما شاء الله تبارك ما لا يجلس في مجلس إلا ويعطيك فائدة، يعطيك معلومة تنفعك في دينك. فلا بد الإنسان، هذا هو العلم، هذا هو. بعض الناس تجد عنده علم مؤصل ولكن ليس كثيرا جدا، لكن هذا العلم مبارك، هذا العلم ضار، تجده يدعو للتوحيد، يدعو للعقيدة الصحيحة، يدعو إلى إلى إلى إلى تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيبارك الله في علمه. فما كما قال ابن مسعود: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية، ولكن العلم الخشية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إنكم ترون الكافر من أصح الناس جسما وأمرضهم قلبا، وتلقون المؤمن من أصح الناس قلبا وأمرضه جسما، وأيم الله لو مرضت قلوبكم وصحت أجسامكم لكنتم أهون على الله من الجعلان. نعم، العبرة بصلاح القلب، لأن الله ينظر إلى القلوب، محل نظر الله قلبك، أحرص على طهارة قلبك. والله لو نهتم بقلوبنا كما نهتم بملابسنا لأفلحنا فلاحا. أحدنا إذا وقعت بقعة على ثوبه لا يمكن أن يمشي بين الناس وهناك بقعة على ثوبه، بينما تجد في قلبه من الشهوات شبهات، تعلق بالصور، تعلق بغير الله، ما لا يعلمه إلا الله. هذا مرض، هذا مرض في القلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأشكالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لذلك يقول ابن مسعود: إنكم ترون الكافر من أصح الناس جسما وأمرضه قلبا. الكفار قليل يمرضون. إذا يحدثني أحد الإخوة أنه الزكام هذا الذي يصيب ولو عادي عندنا، يقول عندنا هناك في الغرب، وإذا مرض يعني أحدنا زكام يعني يكون حالة استنفار كأنه مرض عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤمن كخامة الزرع، كخامة الزرع، الزرع كالحشيش، تجد الريح تذهب به يمينا وتذهب به شمالا، هذه الفتن والأمراض والابتلاءات، لأن الدنيا دار ابتلاء ودار اختبار. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أما الكافر كالأرزة، كشجرة الصنوبر، تقع مرة واحدة ما تهتز، لكن مرة واحدة تقع. تجد بعض الكفار أجسامهم صحيحة، وتجدهم الآن يعني يهتمون بالصحة ويمشون ويهتمون بالغذاء، ما تجد هذا عند كثير من المسلمين، لا تجد عند كثير من المسلمين، تجدهم يحرصون أشد الحرص على صلاة، لكن القلوب مريضة، القلوب مريضة. وما فائدة الجسم إذا كان القلب مريضا؟ أما المؤمن يقول أصح الناس قلبا وأمرضهم جسما، إن الله يبتليه ويكفر عنه سيئاته في الحياة الدنيا. لذلك لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وسأله النبي: هل تصيبك الحمى؟ قال: لا. لما أدبر قال: من أراد أن ينظر رجل من أهل النار ينظر إلى هذا. ما يصيبك من أمراض ومن ابتلاءات ومن حمى، الحمى هي نصيب المسلم من النار، هذه الحرارة نصيب المسلم من النار. شاهد أن الإنسان، لذلك يقول: لو مرضت قلوبكم وصحت أجسامكم لكنتم أهون على الله من الجعلان. لأن الله كما جاء في صحيح مسلم نظره إلى القلب، نظر الله فاهتم بقلبك، اهتم أشد الاهتمام بصلاح قلبك، إن هناك مفسدات للقلب وهناك مداخل للقلب كالمدخل العين، الثغور هذه هي التي تصل إلى القلب، ثغر العين، ثغر الفم، ثغر السمع، هذه تؤثر على القلب. التعلق بالصور يؤثر في القلب، كثرة الكلام بغير ذكر الله يؤثر في القلب، أكل الحرام يؤثر في القلب، سماع الحرام يؤثر في القلب. احرص على ما يصلح قلبك من قراءة القرآن، من الإكثار من ذكر الله، حضور مجالس العلم، التدبر، من التفكر، تفكر في نعم الله عليك، تفكر في مخلوقات الله، هذه الأمور تجعل القلب يتعلق بالله سبحانه وتعالى ويرق ويلين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن يبكي حتى يبل لحيته صلى الله عليه وسلم، وله أزيز كأزيز المرجل. وكما مر معنا في مجالس سابقة أن هناك علاقة بين العين والقلب، كلما قسى القلب كلما قحطت العين، وكلما رق القلب كلما تفجرت العين وأمطرت البكاء. إذا احرص على رقة قلبك وعلى صلاح قلبك نردت الفوز والنجاح والثبات، وابتعد عن جميع ما يقسي القلب، فإن كما ذكرت لك النظر المحرم يفسد القلب، كذلك الخلطة، كثرة الخلطة مع من لا يعينك على ذكر الله تقسي القلب. وذكر ابن القيم مفسدات للقلب، كثرة الكلام، كثرة الخلطة، كثرة الأكل، كثرة النوم، فهذه من مفسدات القلب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحل بذروته، ولا يحل بذروته حتى يكون الفقر أحب إليه من الغنى، والتواضع أحب إليه من الشرف، وحتى يكون حامده وذامه عنده سواء. يقول ابن القيم أن الإنسان لا يكون مؤمنا حتى يكون الفقر أحب إليه من الغنى. المقصود بالفقر فقر إلى الله سبحانه وتعالى، والفقر في الحلال أحب إليه من الغنى في الحرام، أحب إليه من الغنى في الحرام. الإنسان لو عرض عليه الغنى في الحرام وقيل له تختار الفقر ولكن حلال أو غنى بالحرام، فالمؤمن يقدم الفقر لأنه يعلم أن هذه الدنيا اختبار وامتحان وابتلاء. لذا إذا أراد الإيمان وأراد ذروة الإيمان فلا بد أن يكون أولا فقيرا إلى الله سبحانه وتعالى، محتاجا إلى الله، ويرى هذا الفقر وهذه الحاجة، كما قال موسى: لما أنزلت إلي من خير. فقير، إنسان فقير محتاج إلى الله سبحانه وتعالى في كل أحواله. يقول: والتواضع أحب إليه من الشرف. دائما لا يحب الظهور على الناس وأن يكون هو الآمر الناهي. هذا من علامات الإيمان، علامات الإيمان. لكن إن أعطاه الله شيئا دون الطلب فهذا منه من الله. لكن لا ينبغي الإنسان يحرص على طلب الإمارة وأن يكون له الشرف وأن يكون له، لأن يعني في هذا ضعف الإيمان، يدل على ضعف الإيمان وأنه يحب تسلط على الناس يحب. لكن البعض يطلب هذا المكان لا من أجل الشرف وإنما من أجل النفع، كما فعل يوسف عليه السلام، إنه طلب أن يكون على خزائن الأرض. لماذا؟ حتى ينفع الناس. ولما؟ لأنه الآن خير مكين أمين، اختر. فرأى المكان الذي ينفع فيه لا لطلب الشرف والسمعة والمكانة، لا. المؤمن دائما يبتعد عن هذا، دائما المؤمن يبتعد عن حب الثناء من الناس. لذلك قال: حتى يكون حامده ونامه عنده سواء. وهذا يعني صعب على النفس، تحتاج مجاهدة أن يفكر فيما يرضي الله. إن رضي الله سبحانه وتعالى حمد الناس أو ذمه لا يهمه ذلك. لذلك جاء في الحديث: من أسخط الناس برضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فالإنسان يحرص على إيمان، يحرص على تواضع، يحرص على فقر إلى الله وإظهار الحاجة لله سبحانه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، كلنا فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله إليكم. قال: وإن الرجل، قال رحمه الله: وإن الرجل يخرج من بيته ومعه دينه فيرجع وما معه منه شيء، يأتي الرجل ولا يملك له ولا لنفسه ضرا ولا نفعا، فيقسم له بالله إنك لديت وذيت، فيرجع وما حبي من حاجته بشيء ويسخط الله عليه. يقول نقيم رحمه الله تعالى، يقول مسعود رضي الله عنه: إن الرجل يخرج من بيته ومعه دينه ويرجع وما معه منه شيء، والعياذ بالله، بسبب أمور: إما تعلق بدنيا، وإما تعلق بشخص معين. لذلك قال: يأتي الرجل ولا يملك له ولا لنفسه ضرا ولا نفعا، فيقسم له بالله إنك لديت وليت، فيرجع وما حبي من حاجته بشيء وبسخط الله عليه، والعياذ بالله. يمدحه بما لا يرضي الله، يقول: أنت فيك وفيك وفيك، من أجل الدنيا وأمور تغضب الله سبحانه وتعالى. فهذا يقول ابن مسعود يرجع، خرج معه دين ورجع بلا دين، رجع نقص إيمانه. هذا يحصل لكثير من الناس، تجده يثني على العصاة من أجل أمور الدنيا ويمدحهم ذلك، فيقسم لهم بالله والله إنك من خير الناس وأنت الذي فعلت وأنت الذي فعلت، والله إنك لديت وليت، يثني عليه يمدحه ويرجع، وما حبي من حاجته، لا حصل لا دنيا حتى حاجته ما حصلها التي يريد. وهذا يحصل من الناس، بعض الناس تجد يجلس عند هذا العاصي ولا ينكر عليه معصيته، وقد يزاول هذه المعصية أمام هذا الرجل من أجل أمر، من أجل أمر دنيوي، من أجل أمر دنيوي. الإنسان أن يحرص على دينه، أغلى ما تملك ودينه، فاحذر أشد الحذر أن تبيع دينك من أجل الدنيا. لذلك هذا كما جاء، من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، ترضي الناس بسخط الله، هذا من ضعف اليقين، لأن القلوب بيد الله، القلوب بيد الله، أصدق مع الله يلين قلوب الخلق عليك. وحتى لو لم تلين قلوب الخلق، لابد أن تعلم أن هذه الدنيا دار ابتلاء ودار اختبار ودار امتحان، أنت في اختبار في هذه الحياة الدنيا، لأن البعض قد يعني يقوم ولا يجد شيئا في الدنيا، يقول تجد عند الله سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام مات في السجن، لكن ما تنازل عن ثوابته وعن نصحه وعن دينه، بل كان ثابتا وبقي شيخ الإسلام. لا تجد كتابا من كتب أهل السنة الذين أتوا بعده إلا ويقول قال شيخ الإسلام، ذكر شيخ الإسلام، بل يكفي أنه إذا أطلق شيخ الإسلام لا يتبادر إلى الذهن إلا من ابن تيمية، أخذ هذا بالنوم والراحة والمجاملات. دين الله عزيز، يعز من أعزه ويرفع من رفعه. إذا رفعت الدين واجتهدت هو مرفوع، ولكن اجتهدت في رفعته بين الناس فإن الله يرفعك، لنصرت السنة فإن الله يرفعك. لذلك يقول شيخ الإسلام: كل من نصر السنة كان له نصيب من قوله ورفعنا لك ذكرك، وكل من خذل السنة كان له نصيب من قوله إن شانئك هو الأبتر. فعظم السنة في قلبك وانصرها يرفعك الله سبحانه وتعالى، واحذر تنازل عن الثوابت. نعم أحيانا الإنسان يرتكب مفسدة، يعني كمفسدة أدنى لدفع مفسدة أعلى، هذا له، لكن تأتي إلى شخص وتقسم له بالله من أجل أمر دنيا وإنك كذا وكذا وكذا من أجل، فأنت لن تحصل حاجتك وتبوء بسخط الله، لأن هذا نوع من أنواع النفاق، نوع من أنواع النفاق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبا. هذه قاعدة، وهي أن البلاء موكل بالمنطق، البلاء موكل بالمنطق، واحذر من السخرية، احذر أن تسخر. الله يقول: لا يسخر قوم من قوم. إذا رأيت شخصا مبتلى فاحمد الله سبحانه وتعالى، قل: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. انتبه تسخر لأن الله فضلك على هذا وميزك. لذا قول ابن مسعود: لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبا. لا تسخر من شيء، خصوصا بني آدم. طبعا هنا ذكر هذا على وجه المبالغة رضي الله عنه وأرضاه. فإذا رأيت إنسانا مبتلى بأمر، بمعصية، بعيب، عليك أن تنصحه فإن قبل، أما السخرية فلا تجوز. والآن مع الأسف الشديد البعض يسخر في أمور ليس للإنسان يعني دخل فيها، هي من خلقة الله سبحانه وتعالى، كأن يكون الرجل أعورا، أو الرجل يكون أعرجا، أو يكون الرجل طويلا أو قصيرا أو دميما فيسخر منه. لا تبدي الشماتة في أخيك فيعافيه الله ويبتليك. احذر شد الحذر للسخرية الناس، وهذا واقع. امرأة تقول: والله ما سخرت من أحد إلا جاء في أبنائي صفة من صفات هؤلاء الذين سخرت منهم. وهذا كثير جدا، لو تأملت الواقع تجد الذي يسخر في شخص يصاب بما سخر. أحدهم أعرفه شخصيا يقول: جلس في جانب شخص ففعل عادة سيئة فسخرت منه. يقول: والله ما مرت الأيام إلا وأنا أفعل هذه العادة التي سخرت فيه منها. وهذا واقع، هذا الأمر واقع، كما قال ابن مسعود: لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الإثم حواز القلوب. طبعا هذا المعنى، أن هذا معنى حديث استفتي قلبك. القلب السليم يحز فيه الإثم، يحز فيه الإثم. فالأشياء التي تؤثر في القلب ففي الغالب أنها الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه. فالإثم حواز القلوب، يضيق قلب المؤمن، يضيق من الآثام ولا يرتاح، قد لا ينام الليل. فإذا رأيت هذا تعلم أن هذا الذي تقدم عليه فيه إثم. طبعا هذا صاحب القلب السليم، لأن الناس أقسام: قسم قلبه أصبح كالكوز مجفيا، كالكوب المقلوب الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، فهذا لا يعتبر بقلبه. وقسم موسوس وهذا لا يعتبر بقلب. المقصود صاحب القلب السليم رجل الذي فيه إيمان وفيه، فإنه يتضايق من الآثام ولا يرتاح إذا وقع في إثم، فإن قلبه يحاسبه ويجد ضيق ويجد ضنك ويجد حتى يدع هذا الإثم. هذا في بداية الإثم، إذا استمر فإن الله سبحانه وتعالى يبتلي، فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم، يبتليه الله، لأنه ماذا في بداية الأمر؟ الله أعطاك مؤشر حتى تترك هذا الأمر المحرم، ولكن لم تستجب فخل الله بينك وبين هواك. لكن في البداية، لأن في قلبك ماذا؟ الفطرة، في قلبك الفطرة، أنت جعل الله في قلبك الفطرة. ما هي الفطرة؟ هي الميل إلى الخير والابتعاد عن الشر، فقلبك مستعد لقبول الخير، هذه الفطرة، الاستعداد لقبول الخير، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب وغيره، أن الفطرة هي الاستعداد لقبول الخير. لذا إذا دعوت كثير من الكفار وكثير بسرعة يقتنم، لماذا؟ خصوصا الذي سلمت فطرته، يعني ما غيرت تغييرا جذريا. لماذا؟ لأن القلب خلق لهذا، فإذا جاءه الحق هو مستعد لقبول الحق، ومستعد لقبول الحق، سرعان ما يقبل الحق، سرعان ما يقبل الحق. فهذا هو، فهنا الفطرة موجودة في قلب الإنسان، فإذا جاء الإثم حصل أن هذا الأمر الذي ذكره الإثم حواد القلوب حصل، يعني شيء يحز في القلب، يحز في القلب، فيجد ضيق، فيجد، فإذا استمر على الإثم ولم يؤثر في هذا، لم يبتعد عن هذا الإثم، فإنه يبتلى بانتكاسة القلب والعياذ بالله. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ما كان من نظرة فإن للشيطان فيها مطمعا. لا شك أن النظرة سهم من سهام الشيطان، من خلالها يدخل على الإنسان. كم من شخص ضاع دينه بسبب نظرة، كم من شخص انتكس بسبب نظرة. وذكر ابن القيم كما مر معنا في داء الدواء، ذاك الرجل المؤذن، تخيل سنواته مؤذن، بسبب نظرة إلى امرأة وقعت في قلبه، دخل معها الشيطان، دخل معها الشيطان. قال: ما كان من نظرة فإن للشيطان فيها مطمعا. يدخل الشيطان مع هذه النظرة ويزين في القلب، ويزين في القلب، ويمني الإنسان، ويمنيه ويمنيه حتى يتدرج به من الخطرات إلى أن يعزل على الإثم والعلم. يعني مؤذن ونظر نظرة، فدخل الشيطان، فبدأت هذه النظرة تدور في ذهنه ولا تغيب عن ذهنه، وبدأ يزينه الشيطان، يزينه الشيطان حتى أوقعه في الكفر بالله والعياذ بالله. الإنسان يخاف ويحفظ بصره، يحفظ سمعه، أحرص شد الحرص على حفظ البصر، فإن له علاقة كما ذكرت سابقا، له علاقة متبادلة مع القلب. لذلك جاء في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. لماذا خص السمع والبصر؟ لأن أكثر الذنوب التي يدخل من خلالها الشيطان السمع والبصر، السمع والبصر. إذا أحرص على حفظ بصرك خصوصا في هذا الزمن الذي كثرت فيه المغريات وكثرت فيه الفتن، فوالله إن نظرة واحدة تفسد على الإنسان قلبه وتذهب الخشوع من قلبه بسبب نظرة. هذه النظرة تحرمك خشوع أحيانا سنة كاملة، فكيف بنظرات ونظرات ونظرات؟ إنسان أيها الأخوة عليه أن يجتهد في حفظ هذا الثغر وهو ثغر العين. اجتهد شد الاجتهاد، وإذا رأى الله منك الصدق والمجاهدة وفقك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذه في أي سورة؟ سورة العنكبوت. في بدايتها ماذا قال؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ الله يبتليك، هذه فتن. لكن بشرك في آخر السورة قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا رأى الله منك الاجتهاد والحرص فإن الله سبحانه وتعالى يوفقك ويهديك ويحفظك، كما قال في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا وصلت إلى هذه المرحلة حفظ الله لك سمعك وحفظ الله لك بصرك. لو سمعت شيئا يغضب الله تضايقت ولم تستطع تنم، كما جاء في الإثم حواز القلوب فترجع وتتوب. كذلك بصرك يحفظ الله لك سمعك وبصرك. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ما كان من نظرة فإن للشيطان فيها مطمعا. مع كل فرحة ترحة، وما ملئ بيت حبرة إلا ملئ عبرة، وما منكم إلا ضيف وماله عارية، فالضيف مرتحل والعارية مؤداة إلى أهلها. نعم، قول: مع كل فرحة ترحة. دنيا ما تدوم أفراحها، أتدوم أفراحها أبدا؟ ولا تجد إنسان إلا ومرت عليه أفراح وأتراح مهما بلغ الإنسان. لا بد في الدنيا من ابتلاءات. لذلك قال: وما ملئ بيت حبرة إلا ملئ عبرة. طبعا ما ملئ بيت حبرة سعادة إلا وفيه عبرة. والعامة عندنا يذكرون أن يعني رجلا أوصى امرأة قال: هاتي لي بيت لم تحزنهم الدنيا. فبحثت ما وجدت. وانت الآن لا تجد بيتا إلا وقد أحزنته الدنيا مهما كان، إما خسارة، إما موت قريب، إما ما تجد بيتا أبدا، سواء بيت وزير، بيت ملك، بيت نعبد، أن يكون هناك عبرة وعبرة. وترحى وفرحى، لا بد تجتمع الإنسان عافية ومرض، تجتمع الإنسان حياة وموت، يجتمع الإنسان سرور وفرح وحزن، لا بد للإنسان أن تجتمع له هذه الأمور. لذلك لا تفرح فرحا شديدا، لا تفرح فرحا شديدا، لأن الله لا يحب الفرحين، الله لا يحب الفرحين. فرح الشديد في كل شيء، يعني الشدة فيه، حتى محبة الغير، أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما. لا تبالغ، المبالغات لا تصلح، المبالغات في كل شيء لا تصلح. دائما كن متزنا، فكذلك يقول مع كل فرحة فرح، وما ملئ بيت حضره إلا ملئ عبره. ودائما تكون يعني هناك ردة فعل معاكسة، ردة فعل. ثم قال من وصايا ابن مسعود رضي الله عنه، ثم قال ابن مسعود: وما منكم إلا ضيف وماله عارية. فالضيف مرتحل والعارية مؤداه إلى أهلها. الضيف في هذه الدنيا ضيف، يوم من الأيام سترتحل. من منا يعلم أنه ضيف؟ أنت الآن لو زرت شخص في بيتي ستتأدب، ولا تحرص على أن تصلح شيء في بيته وتضع كل ما عندك في بيت الضيف. لو الآن زرت شخصا بتقول: والله يا أنا بغير البيت كله، بصبغ البيت كامل، الناس طيف يومين ثلاث أيام، أنت ماشي مش الفايدة. لا، أنا بيرتاح الثلاث أيام بيتك بصبغ وبغير الأثاث كامل وبيع. شو يقولون الناس؟ ما يجلون يومين ثلاث أيام أنت ماشي شو أنت؟ نحن في هذه الدنيا ضيوف، ضيوف لا ينبغي أن تكون هي همنا الأول والأخير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان والله مناسك على الدنيا أكبر همنا. الإنسان لو يعني أيقن بهذا الأمر ما تشبت بالدنيا، يوم أو غدا أو بعد غد سترتحل من هذه الدنيا. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يهتم فيها. لما نام النبي صلى الله عليه وسلم وأثر الحصير في جنبه، يعني رأى صحابة عمر وغيره، ملوك كسرى وملوك الروم والفرس على الأسرة، وأنت يا رسول الله على هذا الحصير قد أثر في جنبه. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ بين له حقارة الدنيا وأنها لا تسوى شيء المال وللدنيا. إنما مثل الدنيا كراكب قال تحت شجرة ثم ذهب وترك. لكن لو تأملت حالنا تعلقون أشد التعلق بالدنيا. نعم، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لا تنسى نصيبك، لكن نحن كما ذكرت مرارا وتكرارا حالنا حال أفضلنا، ليس حال أفضلنا. ولا تنسى نصيبك من الآخرة. تفكيرنا في الدنيا أثناء قيامنا وأثناء نومنا وأثناء نفكر فقط في الدنيا، يعني أفضلنا. ولا تنسى نصيبك من الآخرة، مع أنه المفروض العكس، همك الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. نعم، لأنك لا تستطيع أن تعيش إلا يعني بالأمور الدنيوية، من يعني من الوظيفة ومن غيره. لكن عليك أن تعتمد على الله، عليك أن تتعلق قلبك بالله، عليك أن تفكر في الآخر. يعني انظر الآن إذا ما يأتيك من أموال كم لله منه، كم لله منه. الشيطان يعدنا الفقر، الشيطان يعدنا الفقر، والله يعدنا مغفرة منه. دائما إذا أردت أن تتصدق يأتيك الشيطان، ها كم باقي على الراتب، كم باقي كذا وكم باقي. ليه؟ الشيطان يعدك الفقر، أمرك يعدك وأمرك، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. هذا يعدنا بالمغفرة وبالفضل وبالخلف. فعندنا ضعف في اليقين في هذا الأمر، لذلك يقول ما هو منكم إلا ضيف وما له عارية. ما هذا عارية؟ لا، إذا ذهب الضيف كأنه إعارة لك فترة معينة، إذا ذهب الضيف رجعت العارية. الإنسان يفكر في الدنيا، جاهل نفسه خصوصا في هذا الزمن الذي طغت فيه الماديات، طغت في هذا الزمن الماديات، وأصبح تفكير الناس ماديا بحتا، كما قال النبي: تعيش عبد الدينار، تعيش عبد الدرهم، تعيش عبد الخميصة، تعيش عبد الخميلة، تعيش وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. تأمل حال الناس يلهثون خلف الدينار والدرهم، يبيعون دينهم بعرض من الدنيا، يبيع دينه. والله طلبت علم، لما سلكوا مسالك يحصلون من ورائها الأموال، صاروا يبيعون دينهم من أجل هذه الأموال، لأن الشيطان يزين لك ويجد أيضا مبررات، والبعض يدخل في باب الفقه ويجد مداخل له ومبررات، وهي ظلم للآخرين. فعلى الإنسان فكر الدنيا، فكر في في في في حقارتها، وأنه اليوم أو غدا مرتحل منها. الله يقيل لأحدنا غدا ستموت وهو موقن بهذا، هل يلهث خلف الدنيا؟ تجده لا يفكر إلا في الآخرة، فقد أموت أنا وأنت غدا. كم من شخص أصبح ولم يمسي، كم من شخص أمسى ولم يصبح، نحن ضيوف ونرتحل. لذا نقول في الصباح والمساء ونكرر هذا 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. نقولها 10 في الصباح و10 في المساء. لماذا؟ تذكير الله أحياك إلى الصباح، قد يميتك قبل المساء. وتقولها في المساء، الله أحياك في المساء، فقد تموت قبل الصباح. حال الإنسان فكر في الدنيا، فكر في زواله من الدنيا، ويكون مستعدا ليوم الرحيل. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: يكون في آخر الزمان أقوام أفضل أعمالهم التلاوم بينهم، يسمون الأنتان. طبعا يذكر ابن القيم، وهذا قد يكون له حكم، يذكر ابن مسعود قد يكون له حكم الرفع، أنه في آخر الزمان أقوام عملهم فقط يتلاومون، يلوم بعضهم بعضا فقط دون عمل، دون عمل، وهذا الواقع الآن. تجد التلاوم كثير والعمل قليل، تلاوم كثير والعمل قليل، فلا بد من العمل. نعم التلاوم محمود، ولكن لا بد أن يعقبه ماذا؟ عمل. أما فقط اللوم دون عمل هذا مذموم، تلاوم دون أن يعملوا، وهذا الذي أخبر عنه ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إذا أحب الرجل أن يوصف من نفسه فليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. نعم، هذا مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فجاء رجل إلى أحد السلف يريد أن يبيع حمارا، قال: أترضاه لي؟ قال: لو رضيته لك ما بعته. قال: لو رضيته لك ما بعته. فطبقوا هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا الأمر طبعا له يعني نظرتان: نظرة أخروية ونظرة دنيوية. أما في النظرة الأخروية فيجب عليك أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. تحب لنفسك قيام الليل، يجب أن تحب لأخيك قيام الليل. فإن كرهت فقد ارتكبت إثما. البعض يكره أن يقوم الليل أخوه أو أن يصوم، ويريد مثلا أن يتميز بهذا الأمر. في أمور الدين أمر واجب عليك تحب لأخيك ما تحب لنفسك. تعلمت علما تحب لإخوانك أن يتعلموا هذا العلم الذي تعلمته، هذا في أمور الدين. أما أمور الدنيا فاختلف أهل العلم هل هو عن الوجوب أو عن الاستحباب. ذكر جمع من أهل العلم أنه على وجه الاستحباب، يعني اشتريت سيارة، هل يجب علي أن أحب للجميع أن يشتروا سيارات مثلي نفس سيارتي؟ ملكت بيتا، طبعا لا شك أنه مستحب بالاتفاق، لكن هل يجب أو لا؟ قولان لأهل العلم، من أهل العلم قال يجب، من أهل العلم قال مستحب، والأقرب أنه مستحب في أمور الدنيا، أنه مستحب في أمور الدنيا، واجب في أمور الدين، واجب في أمور الدين. وهنا يقول ابن مسعود: إذا أحب الرجل أن ينصف من نفسه فليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا رجل أعرفه إن شاء الله أنه من أهل الخير، يبني بيوت ويبيع، والرجل يعني صادق فيه. فلما أتى يبني لنفسه قال: والله إني يعني حرصت أن أخذ المواد التي كنت أبني وأبيع للناس فيها، ما أريد أن أتميز على من أبيع حتى أدخل في هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالإنسان يحرص دائما على الخير للناس، يحثهم على الخير، لأنه حتى لو عملوا بالخير وأنت لم تعمل به فيكون لك مثل أجره، يكون لك مثل أجرهم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الحق ثقيل مريء، والباطل خفيف وبيء. رب شهوة تورث حزنا طويلا. نعم، يقول الحق ثقيل لكنه مريء سهل. ثقيل على النفس في بداية الأمر، لكن إذا أتيت بالحق وفعلته لذت، وجدت اللذة. الآن قيام الليل ثقيل، لكن إذا صليت الليل وجدت لذة. الصيام ثقيل، لكن إذا صمت وأفطرت تجد فرحة وتجد لذة. فيقول، يعني كلام جميل من ابن مسعود: الحق ثقيل مريء، ثقيل لكن لذيذ. في بداية الأمر الفعل مثل الآن، إذا صعدت وأنت جائع تريد تمرة قد تصاب بشوك، لكن إذا أخذت التمرة تلذذت. فكذلك الحق وثقيل على النفس، تقوم تصلي، يعني مثل صلاة الفجر في الشتاء فيها ثقل، انك تقوم وتترك الفراش الدافئ وتتوضا، خصوصا اذا صار الماء بارد في ثقل. لكن اذا صليت الفجر تجد لذة، تجد انس، تجد راحه، تجد طمانينه. وهذا في كل العبادات، تجد قيام الليل في البدايه، لكن اذا صليت وجدت انس. الصيام عندما تفطر تجد فرحه عظيمه جدا. دائما إذا تذكرت العبادة تذكر اللذة التي بعد العبادة. كل عبادة تتثقلها تذكر اللذة التي بعد العبادة. يقول: والباطل خفيف وبيء. الباطل خفيف سهل، لكن وبيء يعني فيه مرض، مثل الطعام الذي تأكله ويؤثر. أضرب لك مثال: إنسان مريض بالقلوب، مريض بالقلوب، ويحب أكلة، هذه الأكلة لذيذة، لكن عاقبتها ماذا؟ عاقبتها انتفاخ وعاقبتها. فكذلك الباطل هو لذيذ، تنظر النظرة المحرمة تتلذذ الآن، لكن بعدها ماذا؟ ضيق وهم وغم. وكذلك أحيانا تنام عن الصلاة، لكن بعدها ماذا؟ فالباطل خفيف، فعله فيه خفة، ما يجد الإنسان مشقة في فعل الباطل، ولكن وبيل، فيه مرض، فيه ضيق، فيه نكد، فيه هم، فيه غم. ورب شهوة تورث حزنا طويلا، لا خير في لذة من بعدها النار. الشهوة اشتهى الإنسان هذا الشيء، نسأل الله العافية، مثلا من زنا، من فهذه هذه الشهوة هي ثوان أو دقائق، أورثت حزنا طويلا والعياذ، وقد يمتد هذا الحزن إلى الآخرة، نسأل الله العفو والعافية. لذلك يقول: لا خير في لذة من بعدها النار. الإنسان يعني إذا تساهل الباطل يتذكر العاقبة، باطل خفيف لكن تذكر العاقبة، تذكر العاقبة ما هي. يعني نضرب لكم مثالا: الرجل إذا أراد أن يجامع أهله في الشتاء تذكر العاقبة التي بعدها ماذا؟ الاغتسال في البر. فالبعض يحجم عن هذا الفعل بسبب ماذا؟ العاقبة، مع أن هذا الأمر حلال، لكن أضرب لك مثال فقط تقليدي. فكذلك كثير من من من من من اللذات والشهوات سهل فعلها، لكن العاقبة بعدها العاقبة تورث الحزن، تورث الهم، تورث الغم، تورث الضيق. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ما على وجه الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. لا شك هذا اللسان به يكون الإنسان في أعلى عليين، وبه يكون في أسفل سافلين. بهذا اللسان النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار كما بين المشرق والمغرب. هذا يحتاج إلى سجن اللسان. إذا كان أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق يمسك لسانه ويقول: هذا الذي أورد للموارد، هذا الذي أورد للمهارد. هذا أبو بكر الصديق. ماذا نقول نحن؟ حاسب نفسك على كلامك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل كلمة أنت محاسب عليها. لذلك إذا أردت أن تتكلم بالكلمة انظر هل هي لك أم عليك. إن كانت لك هل هي لله أم لغير الله؟ لابد أن تحاسب نفسك على هذا اللسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: كف عليك هذا. قال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. يا رسول الله هل يؤاخذنا الله بالكلام؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنة. تخيل كلمة، كلمة واحدة قالها رجل بسببها حبط جميع عمله. كان ينصح رجلا مرة ومرتين وثلاث فلم يستجب هذا الرجل، فقال: والله لا يغفر الله لفلان. قال الله: من ذا الذي يتألى علي؟ فإني قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة: كلمة أوبقت دنياه وآخرته. جاء في الحديث عن امرأة تقوم الليل وتصوم النهار وتتصدق إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال النبي: هي في النار. فاللسان أمره خطير، لا بد للإنسان أن يحرص ويكثر من الخير، لأن لا يدري ما هي الكلمة التي يكتب الله عليه بها رضوانه إلى يوم القيامة. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله. أحيانا قلت كلمة ما ألقيت لها بالا، نصحت شخصا، أمرت بمعروف، نهيت عن منكر، يكتب الله عليه بها رضوانه إلى يوم القيامة. فاللسان مهم جدا حفظه، احرص على حفظ لسانك. رجل يأتي يوم القيامة بأعمال كالجبال، ولكن يأتي قد شتم هذا وسب هذا، ضرب هذا، أكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم يبق من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه وطرح في النار. فالإنسان أيها الأخوة لا بد أن يجاهد نفسه على حفظ هذا اللسان. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن بهلاكها. لا شك أن انتشار الزنا مؤشر سوء، وكذلك الربا فإنه أيضا من مؤشرات السوء، لأن المرابي محارب لله ورسوله، والمحارب لله ورسوله لن يفلح أبدا، كيف سيفلح وهو يحارب من؟ الله ورسوله، والله ورسوله سيحاربونه، من سينتصر؟ لا شك أن الله ورسوله سينتصر. كذلك الزنا من الذنوب العظيمة التي يقرنها الله بالقتل، فلا بد أيها الأخوة خصوصا في هذا الزمن، أظن من انتشر الزنا في زمن من الأزمان كانتشار في هذه الأزمان الأخيرة، حتى في الجاهلية من انتشر الزنا كانتشاره في هذا العصر، حتى أصبح حقا، أصبح يعني يرون أنه حق للمرأة أن تختار الرجل الذي تزني معه، وكذلك الرجل ما دام أن الرجل والمرأة متفقان هذه حقوق، هذا ما كانت حتى في الجاهلية. الجاهلية وهم كفار وهم مشركون ما كانوا يعني البغايا معروفات، وحتى لما انظر لما أرادوا بناء الكعبة يعلمون أن هذا المال مال حرام، ما أدخلوه في بناء الكعبة. أما في هذا الزمن انتشر انتشارا عجيبا، بل أصبحوا والعياذ بالله يحثون على زنا المحارم، نسأل الله العفو، ويشجعون الشباب والفتيات على هذا الأمر، نسأل الله العفو. تكست الفطر في في في سادة الدكتورات، كان من التحديات معاصرة شذوذ الجنسي، ومن ضمن الشذوذ والعياذ بالله زنا المحال. فبحثت فرأيت شيئا يعني تقشعر منه أبدان قلوب، يحاولون نشر هذا عن طريق القصص، حتى يعني يسهلوا هذا الأمر الشباب، نسأل الله العفو والعافية والفتيات. ولأنهم في الغرب ليسوا محارم، الأبناء كلهم أبناء دينا الآن، الأبناء أبناء زنا، لأنهم يتفق حتى في النصرانية لا يتزوجون، لأنه يقيم علاقة مع هذه المرأة ويأتيها أولاد، وبعد ما يأتيها الأولاد يتزوج. إذن هؤلاء الأبناء أصلا أبناء زنا، هؤلاء الأبناء أبناء زنا والعياذ بالله، ويريدون نقل هذه الأمور إلى البلاد الإسلامية. ومع الأسف الشديد بعض المسلمين عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وعن طريق يحاولون نشر هذا الأمر، وهذا والله خطير جدا، إنه سبب لهلاك عباد. ترى في المرض كورونا مرض يعني مؤشر لعل الناس يرجعون ويتوبوا، أمراض جنسية حصلت بدأت تزداد بسبب الاتصال الجنسي، هذه كلها مؤشرات للناس لعلهم يرجعون، يذيقهم الله بعض الذي عملوا لعلهم يتوبون لعلهم يستغفرون، ولكن الناس في غيب. نسأل الله العفو والعافية. هنا لابد من تثقيف الناس، لابد من وعظ الناس، لابد من تخويف الناس، خصوصا الشباب. يعني مع الأسف الشديد الآن كثير من الشباب والفتيات لا يعرفون شيئا عن الدين، خصوصا البنات، محرمات لا يعرفن شيئا عنها، لأنها الآن أصبح مصدر العلم، مصدر الثقافة هذا الجوال. ومن أين تأخذ؟ منها، من كل أحد. فالمجتمع في خطر، وجدنا من ألحد وقع في الإلحاد بسبب ماذا؟ بسبب ضحالة العلم، لا يوجد علم شرعي، وجود شبه تشكك هؤلاء الشباب والفتيات. وتعرف الإلحاد يلجأ إليه بعض، نسأل الله العفو والعافية، بعض الشباب والفتيات من أجل أن يموت الضمير الذي داخله. الضمير ما دام الإنسان مسلم هناك ضمير يؤنب. لماذا تقع في الزنا؟ لأنه لا زالت هناك لمة الملك ولمة الشيطان، فتأتيه لمة الملك تؤنبه، وتأتيه لمة الشيطان تحث على الفعل، فيريد أن يخرج من هذا الأمر الذي هو خير له لعله يرجع ويتوب، يريد أن يخرج من هذا الأمر فيقع في الإلحاد، نسأل الله حتى يموت الضمير عنده فيدخل في ظلمات بعضها فوق بعض، والعياذ بالله. فلا بد والإخوة لا بد من تفقد البيوت، جلوس مع الأبناء والبنات في هذا الزمن أيها الأخوة. مع الأسف الشديد البيوت خاوية من ذكر الله، كل شاب وكل فتاة الأب معه جوال، والأم معها جوالها، والبنت معها جوالها، والابن معه جواله، وكل لا يدري، كل هم مجتمعون في بيت واحد، وكل واحد منهم في مدينة، وكل واحد منهم في واد غير الوادي الذي فيه. لذا لابد من جلسات في البيوت، يجلس الأب مع أبنائه ومع بناته ويعظهم ويقرأ لهم كتاب ويستشيرونه. ولابد في هذا الزمن أصبح الجلوس مع الأبناء والبنات ضرورة، لأنه الآن تتخطفهم الأهواء والبدع، يعني أعني مسارات. والله إن الشباب والفتيات الآن يعني في في في في في مأزق عظيم، لا بد أن يعني نخرجهم من هذا المأزق. لا يدري، شبهات الحاد، شبهات تكفير، شبهات يعني من كل حدب وصوب، الشهوات على قدم وصوب، وعنده الشهوة عارمة، فكيف يتعامل الشاب مع هذه الأمراض التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها فتن كقطع الليل المظلم، فتن كقطع بادر بالأعمال، فتنا كقطع الليل المظلم. فلا بد من المجاهدة، لا بد من الاجتهاد مع أبنائنا مع بناتنا، لا بد من التثقيف، لا بد من وضع مسابقات من خلالها يعني يعرفون الدين، يعرفون المحرمات، يعرفون عاقبة، مثل كلام ابن مسعود هذه حكم جميلة جدا، لو أعطي الشباب مثل هذه الحكم لا يعني زرعت في قلوبهم مراقبة الله، زرعت في قلوبهم الخوف من الله، زرعت في يعني قلوبهم تعظيم الله سبحانه وتعالى. فلا بد من يعني الجلوس مع الشباب والفتيات. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله لعلنا نقف عند هذا، وفق الله الجميع، أحب وأرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد.